اللهم لا مانع لما اعطيته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة، نحمد الله عز وجل أن هيئ لنا هذا اللقاء المبارك بهذه الوجوه المباركة، ونسأله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الانتفاع والعمل بما نقول ونسمع من الخير، وفي هذا بشرى من الله عز وجل لأمثالكم ولكم ولأمثالكم، لمن يحرص على استغلال هذه الأوقات، ولمن يحرص على أن يعمل ويستفيد ويطبق ما يسمع من القول الحسن والقول الطيب. الله عز وجل قد مدح هؤلاء القوم التي هذه حالهم. يقول جل وعلا موحي لنبي عليه الصلاة والسلام ببشرى عظيمة، أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم منه. يقول جل وعلا فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. بشرى من الله عز وجل لمن يحرص على سماع الخير ويعمل بما فيه ويتبع، يعني يعمل بما فيه ويقتدي بما فيه، بشرى. بعدين الله عز وجل شرفهم بالعبودية الخاصة، فبشر عبادي، إن العبودية نوعين، عبادة عامة وعبادة خاصة، عبودية خاصة، فهنا خصوصية. عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، القرآن أو الموعظة أو الذكر أو الخير. وأعظم موعظة هي القرآن. القرآن هو شفاء لما في الصدور وشفاء للأبدان والأرواح. يقول جل وعلا مبينا أن من أعظم النعم التي أنعم الله بها على البشرية هي نعمة الإسلام. هذه أعظم نعمة. بعض الناس ما يعني يجهل هذه النعمة العظيمة، لأن الأمة البشرية قبل الإسلام ولا شيء. لذلك عندما بعث النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله بعثته منه ومنحة لهذه الأمة. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل، يعني قبل الإسلام، لفي ضلال مبين، ضلال مبين واضح في ظلمة، لكن أخرجهم الله عز وجل ببركة هذا الرسول من الظلمات إلى النور. لما انتشر الإسلام وهاجر الصحابة إلى المدينة، كانوا قبل الهجرة أهل المدينة يسمون الأوس والخزرج قبل أن يكونوا الأنصار، وكان اليهود يعيشون معهم في المدينة ويستغلون جاهليتهم وفقرهم وقلة علمهم، فيتحكمون في الاقتصاد وفي الأفكار وفي غير ذلك، حتى أنهم كانت بينهم حروب طاحنة بين الأوس والخزرج تسمى حرب عاد، قيل إنها 40 عام، وهي حرب قبيلة وجاهلية قبل الإسلام، هلك فيها الكثير. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ألف بين الأوس والخزرج، وبعدما كانوا أوس وخزرج صاروا أنصار، الأنصار أنصار دين الله عز وجل، والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليه، فسموا الأنصار وائتلفوا وصاروا أمة واحدة وصاروا أخوة كأنهم إخوة من رجل واحد. طبعا أعداء الإسلام يغيظهم اجتماع الكلمة واجتماع المسلمين على كلمة سواء، ليس لهم هدف إلا تفريق المسلمين أو زعزعة الأمن بين المسلمين أو شحن أفكار المسلمين حتى يقعوا في الفتن والشبهات. ليسوا بعيد، اليهود موجودين في المدينة، لما رأوا هذا الأمر ما سكتوا، قالوا لابد أن نتحرك، هؤلاء القوم إذا اجتمعوا أهلكونا، لابد نفعل شيء. فقام أحد شياطينهم الكبار وقال لأحد السفهاء الشياطين الصغار، قال له اذهب إلى هذا المجلس من الأنصار، كانوا جالسين يعني يتحدثون وينصرون الرسول صلى الله عليه وسلم ويتدارسون العلم، قال اذهب إلى هذا المجلس وألقي فيه هذه القصيدة، قصيدة قديمة تحرك المشاعر القديمة وتحرك النعرات في الرؤوس، تحرك الجاهلية. فذهب هذا السفيه، فلما حضر المجلس ألقى هذه القصيدة بين القوم، فثارت النعرات، تدخل الشيطان، الآن أصبح الآن علاقة الشيطان إنس وشيطان جن، شيطان إنس ألقى القصيدة وشيطان جن نفث في النفوس وفي الدم وفي القلوب وفي العروق حتى تحركت النعرات الجاهلية. كذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فتواتب القوم وبعضهم أخذ يتطاول على الآخر، لأن ذكر موت الأوس وموت الخزرج وفعل الأوس وفعل غير ذلك، فتحركت النفوس يا أخوان. لكن ينبغي الإنسان يقطع دابر الشر، إذا تاب الإنسان توبة صادقة من ما عنده من المعاصي المتفاوتة، كبيرة صغيرة قلبية قولية عملية، ينبغي لك تحط الرجعة على الشيطان، لأن الشيطان لا يترك أبد، سوف يذكرك بالماضي، سوف يذكرك ببعض الذكريات الماضية. بعض الناس يتوب الآن لكن نفسه ضعيفة، مجرد ما يتذكر أو يمر على مكان سبق العمل في معصية تشدها العاطفة لهذا المكان، هذه الذكريات، الذكريات الماضية، فيجد الشيطان في نقطة ضعف فيجره كسلك الحرير إلى هذه المعصية. لذلك ينبغي على الإنسان إذا تاب أن يقطع جميع الوسائل التي تربطه بالماضي. أضرب مثال، لو أن أحدا مثلا سواء رجل أو امرأة معه شريحة جوال وعود نفسه على المعاكسة، معاكسة تعرفونها ويشي يسمونها المعاكسة والمغازلة، معاكسة النساء والفتيات، ثم تاب الله سبحانه وتعالى، ايش الأحسن؟ يخلي الشريحة هذه المعروفة من الماضي ولا يلغيها؟ إذا تركها سويت اتصالات، يمكن ما يرد على الاتصالات، تجي رسائل، والإنسان ضعيف، قد تجي رسالة عاطفية، تجي رسالة جاذبية غير ذلك. لذلك ينبغي أن يحرق هذه. والدليل هنا أيضا فعل الأنصار، أحد الأنصار وهو أبي وهو كعب بن مالك رضي الله عنه، عندما تخلف عن غزوة تبوك وحصل له ما حصل من الهجر عدم السلام، والنبي منع الكلام عليه حتى زوجته خرجت من بيته، صار في موقف ما يحسب عليه، ضاقت في الأرض ما رحبت. وفي هذا الخضم، خضم الهم والغم الذي يعيش فيه رضي الله عنه وأرضاه، تصور لما يكون إنسان يعني مع الرسول يحتفي به ويسلم عليه ويستقبله وفجأة يعرض عنه موقف ما هو سهل، موقف عظيم من الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني اللي كان يحبه ويأتيه ويأتي إليه، ومع ذلك خلاص حتى يأتي أمر الله صار عليه موقف ما هو سهل. في هذه اللحظة أعداء الإسلام ما تركوا، على طول استغلوا الفرصة، فرصة لكسب هذا الرجل، فأرسل له ملك غسان رسالة يعزي فيها ويقول تفضل، فقد علمنا أن صاحب قد جفاك وما جعلك الله في أرض جفوة، فالحق بنا نواسك، أنت الآن في المدينة مطرود مشرد مهجور، النبي هجرك والأقرب هجروك وزوجتك خذت منك، تعال عندنا في غسان نعطيك اللي تريد. الاسم هذه فتنة إغراء. فلما قرر الرسالة رضي الله عنه وأرضاه في موقف حرج يقول فعلمت أن هذا ابتلاء، يقول فسجرتها في التنور، ما خلاها في جيبه ولا خلاها معه في في في, في غرفته حتى يكرر يعيد الذكريات، أبدا على طول في الحال سجرها حتى ما يقرأها مرة ثانية ولا ينتبه إليها. لذلك هنا سد الباب. لذلك يا أخوان الإنسان إذا تاب ينبغي يغلق الأبواب التي جثي معشر الماضي. الشاهد أن النعرات سارت بين هؤلاء القوم، فقال الأوس يا للأوس، وقال الخزرج يا للخزرج، فقال أحدهم للآخر إن شئتم رددناها جذعة كما كانت، تبون نردها من أول ما عندنا مانع، قالوا ما عندنا مانع، قال الحرة قال الحرة، توعد الحرة من القتال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب هذا الشيطان الخبيث، فأخذ السلاح وتوعد الحرة. فذهب أحد الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول أدرك الأنصار أدرك القوم. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخبر، لأنه نبي يعرف السلام، بل ما أرسل من أجل جمع الكلمة، فأتى إليهم مسلم عجر الرداء عليه السلام، فلما وقف بينهم ورأوه قال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، أنا رسول الله بينكم، ترجعون للجاهلية مرة أخرى؟ ما بعث النبي إلا من أجل إلغاء الجاهلية كلها، كل أمر من أمر الجاهلية تحت قضي الموضوع عليه الصلاة والسلام. فلما سمعوه ورأوه رجعوا انتبهوا، عرفوا أنها خطة، عرفوا أنها خطة شيطانية إنسية وجنية، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم شياطين الإنس والجن يمدونهم بالغي، صلح لها الطريق وسلك لها الطريق ولا عليك والأمر سهل والغفور رحيم، ثم لا يبصرون. لذلك جاء بعدها بآيتين وإما ينزغنك من الشيطان رضغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. الشاهد ألقوا السلاح وتعانقوا حتى كاد بعضهم يقتل بعض من الحسرة والندم. الله عز وجل علام الغيوب أعطاهم درس، وهو درس لجميع الأمة إلى أن تقوم الساعة، أنزل آيات في هذه القصة وفي هذه الحادثة تتلى وهي درس وعبرة للمعتبرين. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. إذا طعتوهم خلاص ترى ما في الكفر، والطاعة قد تكون مباشرة وقد تكون غير مباشرة، قد تكون تصريح وقد تكون تلميح، قد تكون تشبه، قد تكون تقليد، قد تكون تأثر، ما أكثرها والله في مجتمعاتنا. يردكم بعد إيمانكم كافرين. ثم عاتبهم وكيف تكفرون، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. كيف القرآن ينزل والرسول بين ظهوركم؟ أبي دعوة الجهلية وأنا بين ظهوركم، وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم. من أسباب الهداية إلى الصراط المستقيم الاعتصام بالله سبحانه وتعالى، الاعتصام بحبل الله المتين بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه النعمة العظيمة التي يجهلها كثير من الناس. هذه النعمة يا إخواني لزوالها أسباب، ومن أعظم أسباب زوال النعمة أمرين: فتنة الشبهات وفتنة الشهوات. فتنة الشبهات أعظم وأشد من فتنة الشهوات، كلها شر، لكن الشبهات خطيرة، هي التي تخرج الإنسان من دينه أو ينطبع على قلبه، إما شبهة الكفر أو شبهة النفاق أو شبهة البدع الكثيرة، كما قال جل وعلا: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، هذا مرض شبهة. وقال جل وعلا: ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم. قبلها: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيب بعض ذنوبهم وإنك لا فاسقون. فبالأسباب إعراضك عن الحق تفتن، وتنكبك الحق تفتن، وتنكبك كتاب الله وسنة رسوله وفهمها الفهم الصحيح، لأن كل يدعي أنه على كتاب رسوله لكن الفهم يختلف. والله عز وجل جعل هناك دستور: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. يقول ابن القيم رحمة الله عليه، حتى أختصر عليكم: ليس هناك أمر للمكلف أو المكلفين إلا وللشيطان فيه نزغتان. نزغتان، أي أمر يجيك الشيطان يشوف ينظر إليك، هل أنت من أصحاب النزغة هذه أو هذه؟ النزغة الأولى نزغة إفراط وغلو، والنزغة الثانية نزغة تقصير وتفريط. فإن وجد أنك من أصحاب الطاقات والحماس والعاطفة والغيرة القوية، أتى أمامك كل شيء، قال: هؤلاء الأمة غرقانين، وهالأمة هلكة، وهذه فجرة، وهؤلاء كفرة، وهؤلاء، حتى تقع في الغلو، فتتدرج حتى تقع في التبديع التفسيق ثم التبديع ثم التكفير ثم التفجير، ايش بعد؟ خلاص، ثم الانتحار. هذه أمور عظيمة يجيك باب الدين، من باب الدين يقول لك: هذا الإسلام وهذا الدين، وهؤلاء تركوا الإسلام، وهذا أدنى باليهود والنصارى، وهؤلاء يعني يجعل عندك أشياء شبه. لكن إذا انتبهت لهذه المسألة، الأمر الآخر إذا كانك من أهل الكسل وأهل الخمول وأهل التقصير، جاءك من باب الرخص، هذا رخص، هذا جائز، هذا يثبع ويعقب تاريك، هذا أمر سهل، حتى يكسلك شوي شوي، خطوة خطوة، حتى ترك الفرائض والواجبات. طيب ما هي النجاة؟ هذا من المسألة هذه خطر، يا كذا يا كذا. النجاة لن ينجو من هاتين النزغتين إلا من تفقها في دين الله، تفقها. خلي فرق بين الفقه والحفظ والقراءة. بعض الناس حافظ يحفظ القرآن ويحفظ السنن، يحفظ الأحد، لكن ما عنده فقه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما وصف الخوارج قال: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى قراءتهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، الذي شهد له بالجنة هو يعيش على الأرض حي، الذي شهد له برضا الله عز وجل بالقرآن والسنة. أما القرآن فقد رضي الله عنه من أصحاب الشجرة، وقال هذه بيعة عثمان عليه الصلاة والسلام، بل إن البيعة لم تحصل بسبب عثمان. والنبي قال: اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راضي، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. لكن أهل الغلو كفروا، كفروا عثمان واستولوا على المدينة وخطبوا بالمسجد النبوي. عندهم علم وعندهم حفظ، لكن علمهم هذا جعلهم يكفرون خليفة المسلمين، خليفة المسلمين، إمام المسلمين، أمير المؤمنين، حتى كفروه، وما قتلوه إلا بعد ما كفروه، حتى منعوه من شربة الماء. أيضا علي بن أبي طالب كفروه باسم التوحيد، توحيد الحاكمية، عندهم التوحيد، توحيد الحاكمية بس. يعني تجد بعضهم الآن لا يمكن يتكلم في ضرورية كلام في الحاكمية. وهكذا يا علي أنك حكمت كتاب الله، يا عثمان أنك استأثرت بالمال العام، يا عثمان أنك أعطيت بني أمية، هذه أمور ليست يعني ليست محل أن تكفر المسلم. قد يقع أحمد بن حنبل الذي لقب بإمام أهل السنة والجماعة بإجماع المسلمين بإجماع أهل السنة، ماذا فعلوا به المأمون؟ ماذا فعل به والمعتصم وغير ذلك؟ سجنوه وجلدوه وباشروا ضربه بأنفسهم، ومع ذلك هل كفر هذه؟ هل دعا عليهم هل كفرهم؟ إخواني المسألة تحتاج إلى وقوف. لذلك ما ترك شيء، قال أد الذي لك أد الذي عليك واسأل الله الذي لك وأجلد ظهرك وأخذ مالك. بعض الناس الآن يقول الكفار أمريكا والله الذي لا إله إلا هو، وأنا أتكلم من هذا المكان، أن من أن محبة الكفار محبة القلبية أنا خطيرة على المسلم، وينبغي أن يبغض الكافر ويبغض دينه ويتبرى منه، بل لا يكون موحد حتى يتبرى من الكفر وأهل الكفر. لا يمكن يكون توحيده صحيح أبدا حتى يتبرى، بل من شروط لا إله إلا الله السبعة زيد عليها شرط ثامن: علم يقين وصدق وإخلاصك، علم وصدق وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الكفران منك سوى الإله من الأوثان قد أوليها. لا يمكن تكون موحد حتى تتبرى من الكفر وتبغضهم. لكن هل يعني بغضهم هذا أنك تقاتلهم؟ الكفار أربعة أقسام، أربعة أقسام. القسم الأول معاهد، القسم الثاني مستأمن، القسم الثالث ذمي، القسم الرابع حربي. أكثر الآن الشباب المساكين ما يفرقون. أما المعاهد فهو الذي بينه وبين المسلمين عهد، سواء على مستوى الفرد أو على مستوى الدول أو على مستوى الجماعة، عهد سواء في بلدنا أو في بلده، معاهدة بينه وبينه، هذا معاهد. والنبي يقول من قتل معاهدا لم يره رائحة الجنة. ايش رايكم بالكلام هذا؟ حديث ويشو في صحيح البخاري، في صحيح البخاري من قتل معاهدا لم يره رائحة الجنة. هذه واحدة. النوع الثاني المستأمن الذي يأتي بأمن، وما دخل على بلادنا إلا بأمن، تأشيرة وفيزة وكفالة، وهو مستأمن هذا يقتل حالات هذا. الأمر الثالث الذمي، وهو الذي يدفع الجزية ويعيش بالمسلمين. الأمر الرابع الحربي الذي يحارب في الجبهة، فهذا لا شك حربه، يعني يجب حربه لأنه حربي، لأن الظلم محرم حتى على الكافر، لا تظلم الكافر. يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلم. الإسلام ليس دين غدر، ليس دين خيانة. يقول أحد الشعراء يقول واللي تربوا وسط تنظيم للهاب جروا على لمه مصايب جليلة متنكبين الحق دايم تنكاب ونفوسهم قد البشر تشتهيله خوارج هبت مع كل حباب فعل الخيانة والغدر تنطويلة. إخواني هذا كلام، هذا بعض الناس يتكلم يقول هذا ذنب، هذا مداهن، هذا مجامل. لا والله ما ندين الله سبحانه ولا نخشى إلا الهم تلايم، لكن هذا دين. كيف نلقى الله عز وجل بعقيدة فاسدة؟ كيف نلقى الله بعقيدة فاسدة؟ النبي تعامل مع الكفار. لكن يا أخواني إذا عندك عاطفة، عندك عاطفة لا تجعلها تكون عاصفة. يقول الشيخ ابن عثيمين إن العاطفة إذا لم تضبط بالضوابط الشرعية انقلبت عاصفة. أنت ما أنت مسؤول أنت على الأمة، أنت الآن أصلح لنفسك، الآن أصلح أحوالك، الآن في علماء أكبر منك وأكبر منك سنا وعلما وقدرا، تأتي الأمور أعظم وأنت ما عندك يمكن أمور في العبادات ما تعرف لك العبادات. بعض الناس ينصب نفسه للحكم على الناس، هذا كافر، هذا مبتدع، هذا فاسق، هذا. هل الله بيسألك عن هذا الأمر إذا مت يوم القيامة؟ هل بيقول لك ليش ما كفرت فلان؟ ليش ما كفرت الدولة الفلانية؟ ليش ما كفرت العالم الفلاني؟ ليش ما كفرت الحاكم الفلاني؟ يسألك الله في قبرك؟ لا والله، يسألك عن ثلاث أسئلة بس: من ربك؟ ما دينك؟ ما نبيك؟ ليش تروح هذه الأمور المتهالة؟ تروح في حلقة مفرغة، والنهاية هو شيء النهاية يمكن تقتل نفسك. من يبلغ قتل النفس؟ من هو؟ من أمرك بقتل النفس؟ ولا تلقوا بأيديكم إلى تهلكة ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم. يا أخواني بعض الناس الآن لما يلتزم ويهتدي من الشباب يتلقف أناس أناس ليس لهم هدف إلا مضرة هذا الإنسان، مضرة الأمة، مضرة. ليش يا أخي؟ بدل ما يتفقه في الدين ويفقه العبادات والمعاملات ينتقل إلى أمور عجز فيها فطاحلة العلماء. ثم لو كان هذا الأمر هل أنت مسؤول عنه؟ ما أنت مسؤول، والله سألك عن هذا الأمر. لذلك ينبغي الإنسان يضبط نفسه من الفتن، لأن الفتن هذه الشبهات من وقع فيها خطر، يعني يرى أنه على حق، يرى أنه دين، حتى يمكن ما يتوب خلاص، يرى أن هذا دين دين الله عز وجل وهو على ضلال. أفمن زين له سوء عمله فرأه حسنا، خلاص أصبح هذا العمل دين. لذلك توبة صعبة إلا من رحم الله عز وجل. ذلك الإنسان لا يسأل لنفسه ولا يتابع بعض الأفكار سواء في النت أو في القنوات التي ليس لها هدف إلا زعزعة أمن الأمة وتفريق شمل المسلمين باسم الجهاد، وهو ليس بجهاد. الجهاد له ضوابط وله شروط وله، مو بس جهاد جهاد، لا جهاد باب واسع باب، لكن ليس كل إنسان يتبنى هذا الأمر. إذا أردت الآن أن تفعل حاجة بسيطة رح تسأل الخبراء والمهندسين، لكن هذا دين الله عز وجل. تأتي بس تمشي واحد ما تعرف، قد يكون مجهول، قد تتلقى هذه التعليمات وهذه الأفكار من شخص ما تعرفه ولا عمره قابلته أصلا، إما عن طريق الإنترنت أو عن طريق المحادثة أو الرسائل الجوال أو الفضائيات أو حتى شخص آخر بينك وبينه وأنت ما تعرف أصلا من هو. بالله عليكم هذا دين؟ هذا دين الإسلام فيه إسرار؟ يقول عمر بن عبد العزيز إذا رأيت القوم يتناجون دون العامة فاعلم أنهم على باب شر. ليش ما تكون ظاهر عندك؟ ليش ما ليش تخفى؟ الآن الصلاة تقام، الأذان يؤذن، التوحيد يقام، إيش ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ حتى أن ورد في بعض الآثار أنك لو كان الحاكم كافر فلا ينبغي حتى تقاتله إلا بضوابط كما جاء في الحديث، إلا أن تروا كفرا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. كفر مو كل واحد تحكم عليه بالدليل الشرعي لكم. طيب ولو كان كفر لابد يكون ظاهر، يعني واضح ما هم متخفي. طيب ولو كان ظاهر يكون عندك فيه من الله برهان دليل فعلا انه كفر. طيب لو حصل هذا، لو حصلت الثلاث كلها، لو حصلت هذه كلها فننظر، هل أنت إذا أردت أن تعزل هذا الحاكم هل يحصل لك مفسدة؟ سفك دماء، قتل، حروب؟ حتى لو كان كافر ظاهر عندك ولا برهان، إلا إذا كان عزله لا يترتب عليه مفسدة ولا فتنة. وهذه فتوى أهل العلم الذين عاشت وشابت لحاهم في الإسلام. أما يأتي إنسان ما يعرف حفظ له سورة أو سورتين أو آيتين ثم أتى يطلق أحكام على البشرية، والله الذي لا إله إلا هو، أنه لا يضر نفسه أول ثم يضر الآخرين، كيف يلقى الله عز وجل عند يسأل هذه الأشياء؟ عندما يسفك دم أو يحكم على شخص أو ينتبي أو ينتسب إلى فتنة يزيد قلبه بهذه الفتنة، وقد حرمت هذه الفتن ونهي عنها. بعض الناس يعتقدون المعاصي بس انها القذرات، هذه الزنا والخمر هذه معاصي شر وقذرات، لكن ايضا هذه معاصي اعظم. كونك تكفر مسلم او تفسق مسلم او تبدع مسلم وهو غير ذلك مصيبه عظيمه. لذلك يا اخواني ينبغي ان تتفقه في الدين. الشاهد ان الانسان يحرص كل الحرص الا ياتيه الاجل الا وهو يتمتع بهذه النعمه الصحيحه، لان هذه النعمه نعمه الاسلام بعض الناس محروم منها. ثم أيضا نعمة الإسلام يدخل فيها نعمة السنة، أنك على السنة وأيضا أنك على المنهج الصحيح المنهج الواضح، تأخذ ما أخذ به القوم الذين قبلك، القرى المفضلة والعلماء الربانيين. أما أنك تستنتبه الإسلام بالاسم ولكن تخالف تعاليم الإسلام فهذا خطر على المسلمين، خطر على الفرد وخطر على الشباب وخطر على الرجال وخطر على النساء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ شبابنا وأن يحفظنا وإياكم من كل فتنة ومن كل شر. نسأله جل وعلا أن يحفظنا بالإسلام قائمين، وأن يحفظنا بالإسلام قاعدين وبالإسلام راقدين، وأن لا يشمت بنا الأعداء أو الحاسدين. نسأله جل وعلا يحفظنا ويحفظكم من كل شر وفتنة، ونسأله جل وعلا حسن الخاتمة. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، توفنا وأنت راض عنا، والله تعالى أعلم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.